أنا ضحيت عشانك، إنت الوهم خانك. أنا ضحيت عشانك، إنت الوهم خانك. يا خوفي في يوم تجيني وأقول لك راح زمانك، قدمت إخلاصي واحدة واحدة دولة. أنا ضحيت عشانك، انت الوهم خانك. انا ضحيت عشانك وانت الوهم خانك. يا خوفي في يوم تجيني واقول لك راح زمانك، قدمت اخلاصي شلتك على راسي، قدمت اخلاصي شلتك على راسي. ليه دوست على قلبي، ليه دوست على وجرح أحسن. غريب انت عجيب انت تكذبني وبتصدق الدنيا يا موهوب. غرور قلبك خدع قلبك وصور لك وهيئ لك انك طلت النجوم. عانيت ونسيت حبيبك، رفضت تعيش نصيبك. عانيت ونسيت وغيروك يا سي من الله لسيبك. الدنيا دوارة مكسبها لخسارة، الدنيا دوارة مكسبها لخسارة. وانت خلاص تخسر، انت خلاص تخسر يا صنع. طب شاطي منك حبيبتك يا عم، اقعد يا جدع، اقعد يا جدع. امسح رقمه وخلي في دم، دي حتى صورتي انا في كل مكان وعمال بتتم. بتقولي بابي قالت لك كده، بتقولي بابي قالت لك كده. ما حصلش. بتقولي نفسي انول الرضا، وانا حريمي كتير مش زيك بغير. انا بتاع الفرهضه. طب مين هنا رجاله بتاع الفرهضه؟ طب انا بقول ان واحد بلا اله الا الله يوم يقف معانا ربع دي يا رجاله، يلا بينا ولا ايه؟ انا ضحيت عشانك، انت الوهم خانك. انا ضحيت عشانك، انت الوهم خانك. يا خوفي في يوم تجيني واقول لك راح زمانك، قدمت اخلاصي. واحده واحده دولة. انا ضحيت عشانك، انت الوهم خانك. انا ضحيت عشانك وانت الوهم خانك. يا خوفي في يوم تجيني واقول لك راح زمانك، قدمت اخلاصي شلتك على راسي، قدمت اخلاصي شلتك على راسي. ليدوست على وجرح أحسن. غريب انت عجيب انت تكذبني وبتصدق الدنيا يا موهوب. غرور قلبك خدع قلبك وصور لك وهيئ لك انك طلت النجوم. Oh,